الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 23 من برنامج أحكام من القرآن الكريم. أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقات نافعة لنا ولإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. تكلمنا فيما سبق على المثل الثاني الذي ضربه الله تعالى لحال المنافقين، وبينا عدة فوائد من الآية التي نزلت في هذا المثل. منها، أي من الفوائد، أن القرآن الكريم كالمطر، قيس للأرض تنتفع به، وينتفع به أهل الأرض أيضا. وهكذا وحي الله تعالى وشرعه الذي نزل هو كالغيث، فمن الناس من يقبل هذا المطر ويستخرج منه الثمرات العظيمة وينتفع الناس به، ومن الناس من لا ينتفع بهذا الوحي ويكون كالأرض الصماء التي تبتلع الماء ولا تنبت شيئا، ومن الناس من يكون على أوصاف أخرى بالنسبة لهذا المطر النازل من السماء. ومن فوائد الآية الكريمة التي فيها المثل الثاني أن هؤلاء المنافقين قد يستطيعون بعض الشيء أحيانا بما يرون من النور الحاصل من الوحي، ولكن سرعان ما يزول ويذهب، مع أنهم ينتفعون به على مشقة حتى إنه يكاد يخطف أبصارهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله عز وجل بقوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. وقد أثبت الله تعالى مشيئته في عدة آيات من القرآن، وكل شيء فإنه بمشيئة الله. ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولكن مشيئة الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته، فلا يشاء سبحانه وتعالى إلا ما اقتضت الحكمة مشيئته، لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فبين أن مشيئته مقرونة بعلمه وحكمته، وهو كذلك، ولكن حكمة الله عز وجل منها ما هو معلوم لنا ومفهوم نشاهده ونعرفه، ومنها ما هو خفي علينا لأننا قاصرون في العلم والإدراك، كما قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فما يروي على الذهن أحيانا من الإشكال في بعض الآيات الكونية أو الآيات الشرعية إنما ينشأ من قصور الإنسان أو تقصيره. ولو أن الإنسان بحثا جديا يريد به الحق لتبين له من حكمة الله تعالى في أحكامه الكونية والشرعية ما لا يتبين للغافل المعرض الذي لا يريد إلا أن يشكك الناس في بعض الأمور التي تخفى حكمتها، كما يعرف من بعض الناس الذين يأتون ويقولون ما الحكمة في كذا ما الحكمة في كذا. نحن لا نسيء الظن بأحد، لكن من الناس من يقول ذلك ليشكك العامة فيما هم عليه من الهدى والحق، لا لقصد أن يصل إلى المعنى المطلوب الذي يسأل عنه. ومع هذا فإني أقول إن علمت حكمة الشيء الواقع بقضاء الله وقدره وحكمة الشيء الواقع بشرع الله ودينه فهذا بلا شك من نعمة الله عليك. وإن لم تعلم فسلم الأمر وكل الأمر إلى عالمه سبحانه وتعالى، واعلم أنه لا يحكم إلا لحكمة عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها من جهلها. ومن فوائد الآية أن الله تعالى على كل شيء قدير، فهو قدير على كل شيء، وقدرته عز وجل قدرة تامة لا يعتريها عجز بوجه من الوجوه، ولهذا كان أمره بالشيء أمرا واحدا لا يكرره، بل إذا أمر بشيء كان بلحظة. قال الله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فتأمل قوله: ما أمرنا إلا واحدة، يعني لا يقول الشيء كن ثم يقول كن مرة ثانية، بل إذا قال كن كان كلمح البصر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وتأمل قوله تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. تجد أنها زجرة أو صيحة واحدة يبعث فيها الخلائق كلهم فيحضرون القضاء بينهم بقدرة الله عز وجل، وهذا دليل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. ولهذا قال: إن الله على كل شيء قدير. ولا يستثنى من هذا شيء أبدا، كل شيء فالله قادر عليه. يتفرع على الإيمان بهذه الفائدة أن الإنسان يسأل ربه كلما يرى فيه مصلحة، لا يستصعب الأمر، لا يقول هذا لا لن يكون هذا بعيد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. فلا أحد يكره الله حتى يقال إن شئت فتفعل وإن شئت فلا تفعل. لا يقال إن شئت إلا لمن هو مكره فينظر هل يشاء أو لا يشاء، أما الذي يفعل باختياره وبإرادته وبقدرته فإنه لا يقال في حقه إن شئت. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: إن الله لا مكره له. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجه الله الخطاب إلى الناس لأن الناس جميعا يجب عليهم عبادة الله وحده لا شريك له. والعبادة هي التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وقد تطلق على المتعبد به، وهي العبادات التي يقوم بها الإنسان كالصلاة والزكاة والصيام والحج. وقوله اعبدوا ربكم، الرب هو الخالق المالك المتصرف المدبر لجميع الأمور. قوله الذي خلقكم يعني أوجدكم من العدم، وخلق الذين من قبلكم فهم قد أوجدهم الله من العدم كما أوجدكم. لعلكم تتقون أي من أجل أن تصلوا إلى هذه المرتبة العالية وهي تقوى الله عز وجل. والتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ففي هذه الآية فوائد عظيمة. أولا بيان أهمية هذا الطلب وهو عبادة الله تعالى وحده، ووجه ذلك أنه لا يصدر الخطاب بالنداء إلا للعناية به، لأن النداء نوع من التنبيه، فأنت إذا ناديت المخاطب انتبه واتجه إليك. ومن فائد الآية الكريمة أن العبادة حق لله واجب على جميع الناس، ولهذا قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فكل الناس يجب عليهم عبادة الله، وعبادة الله تعالى هي التعبد له، هي التذلل له بفعل أوامره واجتناب نهيه حسب شرعه الذي أرسل به رسله. وهي مختلفة بمعنى أن من الناس من يجعل الله له شريعة كذا والآخر شريعة كذا والآخر شريعة كذا حسب ما يصلح به الخلق، ولكن الشرائع كلها اجتمعت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وصارت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع، فلا عبادة لله إلا من طريق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وسنذكر إن شاء الله في الحلقة القادمة أن العبادة لا بد أن تكون مبنية على أساسين هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المخلصين له، المتبعين لشرعه، المهتدين بهديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.